وعلم من قول لا تردوا مسلما أن من ردته صيغته عن حاجته فليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره حينئذ تأتي إيش؟ وش اللي يأتي إذا رأى ما يكره؟ ترد على القلب الطيرة أن يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقدم عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دواء لذلك فقال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو حقيقة التوكل. اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم على أنها منادى. عالم ولا غير عالم؟ عالم، بل هو أعلم الأعلام. اسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف من الضمير. قوله اللهم الميم هذه عوض عن الياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الإنسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بها إلا أنت، أي لا يقدرها ويخلقها ويوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقول لا يأتي بالحسنات، ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه، يشمل ذلك إيش؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة، الحسنات هنا مثل الآية، إن تصبك حسنة تسر، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وفي الآية الأخرى إن تصبكم حسنة تسر وإن تصبكم سيئة يفرح بها. وقوله إلا أنت، وش محل أنت من الإعراب؟ فاعل يأتي، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أين يتجه؟ إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب. لو رآك رجل غريقا، لو رآك رجل غريقا ثم أنقذك من الغرق فإنما أنقذك بأي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذه، حتى السبب الذي يكون به انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم، أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة؟ وهي ترد كثيرا، ترد عند الأذان، نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما يوجد حول وقوة إلا بالله؟ والباء تكون بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى في، نعم، ويكون الحول المنفي إيش؟ الحول المطلق، حول مطلق، والقوة المطلقة. وذلك لأن غير الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها نسبية، ولكنها نسبية ليست كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة بالله وحده. هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو للسببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أصح وهو المقصود، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال يا محمد. ها؟ وش المعنى؟ ليش؟ لا لا تروح. أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله. فيكون في هذه الجملة كمال التفويض، كمال التوفيق، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تأثير لها، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، وكل الأمور لا تكون إلا بك أنت وحدك. لا، بين اختلاف المعنى. بس هذا أحسن، مواضعها فيما جاءت به تدل على أن المراد تبرؤ الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا فالمعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. في هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي بيدك الحول كله والقوة كلها، فهذا المتطير به ليس لشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولا ولا وعنه وعن المسعود. مش عندك يا وليد ما بها لهم؟ إذا معناه له ما له معنى. اشتغل عليك عندكم؟ وعن ابن مسعود مرفوعا الطيارة شرك الطيارة شرك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيارة شرك الطيارة شرك هاتان الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا قررت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد نعم لفظي يجي مكررا كقول تدرج درجي نعم ادرج ادرج هذا توكيد لفظي. قال الطيارة شرك يعني أنها من الشرك وليست الشرك كله. لو كان المراد أنها الشرك كله لقال الطيارة الشرك، فهي إذن من الشرك. وعلى هذا فإننا نسأل، هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول إنها نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، ما قال هما بهم الكفر، لكن في ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال الكفر، فيجب أن نعرف الفرق بين ال المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فإذا قلنا هذا كفر فالمراد لا يخرج من الملة، وإذا قل هذا الكفر فهو المخرج من الملة. طيب إذن هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من الملة. لو تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن الملة، لكنه شرك من أي ناحية؟ من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ويوهن العزيمة. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعل الله سببا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم طيب إذا نقول هي شرك لا يخرج من الملة، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتطير، لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكبر، لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك بأي أنواع الشرك؟ الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الربوبية؟ الربوبية نعم مشرك الربوبية. قال وما منا إلا، نشوف الإعراب، إعراب هذه الجملة فيه إشكال، من يستطيع أن يعيدها؟ نعم والمبتدا محذوف، لكن إن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي نعم اللي بعد إلا. إن قدرت ما بعد إلا اسما فهو له هذا الوجهان، إن قدرته فعلا فإن المبتدا محذوف، يعني المبتدا ما يكون فعلا، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور، خبر مبتدأ محذوف، هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، وما منا أحد إلا تطير، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متطير. نعم. طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما من إنسان يسلم من التطير، ما من إنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم. نعم، فيتشاءم ويترك. لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة بالله. هكذا تصرف، لأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. ما يكفي أن تصدق الاعتماد فقط، بل تثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم شيخ، قد يحذف الشيء كراهة لذكره في لفظه ويكون موكولا إلى رهن الثاني، يعني مثل هذا كره التصريف. نعم. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. أين آخره؟ وما منا إلا، وهو جدير بأن يكون من قول مسعود، وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أقسام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن أكثره في المتن. وتقدم لأجل نسترك ما مضى، تقدم أنه يكون إدراج في أول الحديث، ويكون إدراج في وسط الحديث، ويكون إدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، وويل للأعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في حديث بدء الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد. قد يقول الثامن هذا من قول عائشة كثرت، وهو من قول الزهري، ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف الحقيقة، من مس ذكره ورفغيه فليتوضأ. نعم. طيب، مثاله في آخره هذا الحديث. نعم، قريب هذا الحديث. ومنه أيضا الشغار. وكذلك حديث أبي هريرة من استطاع أن يثير غرته فليفعل، فإن هذا من كلام المدرج. حكم المدرج، حكم الإدراج. قال ما يجوز إلا ببيان. حكم المدرج أنه لا ضعيف، ما يحق الحديث المروي. أو معلوم وهو لا يسمع ولا يرى، كالتشاؤم في الأيام والأشهر ونحن. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لما فيه من تنشيط الهمة والإقدام على ما ينفع. وسبق أيضا

أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرته الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره لأول مباشرة الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتغير به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك، فقوله الطيرة من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترد الطيرة فإن ذلك لا يضر، فإن ذلك لا يضر، لأنه كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضر. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد بالألوهية. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة، هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، الإنسان اللي يبعد عن هالأمور ولا يلتفت لها هذا لا شك أنه هو السالم. لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يدافع ذلك لا أن يستسلم، يدافع ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله. وقوله ما أنضاف أو ردك، أما أو ردك فلا شك أنها من الطيرة، لأن التطير يوجد الترك والتراجع، لكن ما أنضاف أليس هذا من الفعل؟ هو في الحقيقة من الفائل إذا كان حقا يتفاعل به، إذا كان حقا يتفاعل به. فما أمضى الإنسان لحاجته فلا يخلو إما أن يكون من جنس التطير بأن يستدل لذلك لنجاحه أو عدم نجاحه بالطير، فهذا لا شك أنه من الطيرة. يعني مثلا قال إن أنا أبز ربي إن راح من اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، هذا لا شك أنه تطير. لماذا؟ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه لا وجه للتفاؤل، الطائر إذا طار يروح إلى الذي يرى أنه وجهته. أما إذا كان سبب المضاء بسبب كلام سمع أو شيء شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، نعم، فإن هذا فعل وهو الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هو من الطيرة؟ نقول إن اعتمد عليه صار حكمه حكم الطيرة، إن اعتمد على هذا الفعل دون الله عز وجل صار حكمه حكم الطيرة. وإن لم يعتمد عليه ولكنه علم بأن هذا من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى له ليقدم على ما أراد فإن ذلك ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاؤل. فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك في التفصيل. إن كان من جنس التطير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها، فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه. ما هو؟ إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك والتطير، وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه إن يسر له الأمر، فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا حديث الفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا حكم، على تقدير صحته هذا حكم. نعم الأول هذا ذكر أنه ضعيف، أيه حديث اللي رواه مرة بالسيارة، مرة جالس بالسيارة ذكر أنه ضعيف شو يعني تناقض؟ تناقض هو؟ لا هنا بس هو يتحمل المعلم. إيه. وجاله هو عيسى. وعيسى هو كان هو عيسى. إيه. أجوب شنو قال الحنوف صحيح؟ ورواه أحمد بن سيرين ما ذكر المسلمين. إيه. عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح وفيه اللحية، ولكن الراوي عنه عند ابن السني، عند ابن السني هو ابن وهو من رواه عن ابن اللحية قبل اختلافه، وقد صرح ابن اللحية بالتحديث فانتفت الشبه شديد، وقال هيك من بعد ما عزاه لأحمد الطبراني وفيه اللحية وحديث الحسن وبقية ذلك. على كل حال حتى في المعنى صحيح الأول. صحيح. إيه. إذا هو صحيح سند ومثل. إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد عبد الله بن وحد، نعم ماذا سنجمع يجمع بينهما، أو يقول هذا مرة وهذا مرة، إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم هذا يجب التنبؤ له. ها؟ ما يقول هذا الحديث الثالث؟ الأول فيه مقال لكن المؤلف صح. المؤلف صح. الإسلام صحيح. نعم. إذا وقع رجل بالكفر العملي هل يطلق على الشارع؟ ولا مسلم عاصي؟ إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه. فنقول مثلا لمن ناح نقول نياحة كفر. نقول عنه فاعل، والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصلي، بل يقال نياحته كفر ونقل الشعر. ونقل الشعر خيارة المسيح. كيف العرض المسيح؟ يعني مثلا هذا المكان إن شاء الله كذا وكذا، لا ولا يقول، يعني مثلا نعم اين لا ما يجوز، لكن عاده الطيور تاتي حول الماء اذا استدل على على على ذهابها من المحاذي اذا ان فيه ماء، فما فعل اجرهم وما فعل اجرهم استدلالهم على ماء زمزم، فهذا لا باس به. وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري، ودعا من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا، فإذا آوها الليل جاءت. قال فيه مسائل، المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى على إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه عندكم التنبيه هي تنبه الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك، فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا، فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض القرآن والسنة، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب، أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما. وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله على إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر لهم، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب، فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسه، لا أنها سبب للتأثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سببا لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، مثلها نعم، وليس المعنى أنه موجود المتطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا أثر له. الثالث نفي الهامة، وش الهامة؟ إما مرض أو الطير، نعم مرض النوع. والخامسة نفي الصفر، وهو إما شهر صفر أو داء في بطون يده. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناوله وترتله وظهوره وشأنه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوقف، مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا المعنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضر ويذهبه الله تعالى بالتوقف، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه نعم شيئا له شيئا، اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو الطيرة شرك. الحادثة عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ردك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك لكن بتفصيل. وش تقدم من فيها تفصيل؟ ما هو التفصيل يا أخواننا؟ إن اعتقد تأثيرها بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل من النجم، تفعيل من النجم، ومعنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. إن كنا بالأول تعلم علم النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه ممدوح ومحمود وبعضه مذموم. وإن كنا بالثاني أنه تأثير النجوم، وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. شيخ الإسلام يقول إن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية، ولا يصابون نعم، وأحيانا ينتقل من هذا إلى جاره، من هذا إلى جاره. وما أمر الكوليرا ببعيد؟ الكوليرا تدخل البيت وتصيب واحد، وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينجو الباقون. حدثنا عن سنة مرت في أهل نجد، يسمونها أهل نجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. صار فيه وباء الله أعلم أنه هو الكوليرا. حدثونا إن بعض البيوت يدخل أهل الوباء هذا ويموتون إلا واحد، يموتون إلا واحد ويخصونهم آل فلان. دخل بين بيتهم وكانوا 11 نفر، مات منهم 10 وبقي واحد. هذا معنى متعرض للبلاء، مع ذلك نجح. حتى العدوى والأمراض هي عبد المستشار لا تكون إلا بإذن الله، فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل من الطعام الذي كان يأكل من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بسم الله. لماذا؟ لقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل القوي مقاوم لهذا السبب المعدي. الله ليس تأثيرا ذاتيا لها بحيث لا يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسه. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها مصطفى؟ ثابت؟ وسجلت إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان باشر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيدا عنهم فأصبت، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا نعم فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول، لما سأله الأعرابي عن الإبل تكون سليمة ما فيها جرب ثم يوجد جرب بسيط في واحدة منها فيعدي الباقي، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: فمن عاد الأول. طيب، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت بالطاعون لا تغرب، وهذا يعني كثير إنه إذا أنتم موجودين لا تغرب. نعم، في الحديث لا تقول فر. نعم، تقصير الجمع بينهما، الجمع بينهما فر، وهذا يقول لا تغرب. الجمع بينهما أن المجذوم غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجذوم هذا وباء خاص في شخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ لا عدوى، والمنسوخ مثل فر من المجذوم ولا يولد مبرز على مصح، وبعضهم أكد. والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ إيش؟ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النفخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما وجعلناهما حجة. بعدين الواقع يشهد كأنه ليس بمنسوخ. الجواب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر بنفسك، هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة قاطعة، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قد يكون أعرابي لو أنه شرح له ما تؤثر بنفسه وما أشبه ذلك قد لا يعني يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالأمر القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو منقذ على غيره. طيب اللي أعد الأول العدل؟ لا، اللي أعد الأول الذي أوجد المرض في الأول هو الله، ولهذا دائما يجي المرض بدون أي سبب من الله فقط، مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الإعداء وأحيانا ينزله الله عز وجل في السماء. نعم لا، الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، ويجوز الخروج من البلد لغير فرار، يجوز كما قال الرسول. لو كان مرض يعني. نعم. لو كان مرضا فرارا منه، فرارا منه. لا، لأن إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا نقص التوكل على الله عز وجل، فما دام لك غرض البقاء في هذا البلد لا تخرج، مثل الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فأراد الله أن يبين لهم أنه لا فرار منه، قال لهم موت. وأما كونه وصيف أداء من الجن فإن هذا لا يمنع أن يكون مرضا، فإن المرض قد يكون سببه اعتداء بعض الناس. لو اعتدى عليك إنسي في جسمك مثلا، فقد هذا الجسم محل هذا العدوان، محل الضربة، محل الشجة، نعم يتأثر. هذا إذا صح الحديث، أيضا يحتاج إلى تصحيح. فإذا صح الحديث فإن الجواب عن هكذا، نعم إنه وقت أعدائكم من الجن الطاعون. قلنا أنه يعني نفس التوسل. نعم. إذا لا يولد لنا مصلحا على المريض. نعم. أيضا لا، بينهما فرق. لا يولد عليه ولا بد. بينهما فرق، لأن لا يولد ممرض مثل قول ثلاثة صلوة إليه، ثلاثة صلوة. إذا كان واحد لا عن المريض. نعم. عن المريض. نعم. يقول أنه لا يفرق. هذه ينبنى عاد إن يجوز الخروج عنه، لأنه ليس هذا من الوباء العام. مثل ما أجبنا بها الأخير، فالوباء العام لا تخرج منه فرارا، وأما الوباء الشخصي فهذا الرسول قال فر من المجنون فرارا من هذا، فأنت تبعد عنه، على أنه يحتمل أن معنى فر من المجنون يعني لا تجالسه، فلا يشمل من كان جالسا معه فيقوم عنه، يحتمل هذا. وإن كان الظاهر العموم أن فر منه لا تأتي إليه، وإذا أتى إليك فاحرص أن تبتعد. فالفرار قول السر ما يحتمل أنه مثل قول لا يورد. هذا إذا قلنا فر منه يعني لا تجالس، لكن الحديث ظاهره العموم، فر منه لا تجالس، وإذا جلس إليك فقم عنه، فقم عنه. على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس، ففي الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة الدرع الذي يلبسه المقاتل لا تؤثر فيه السلاح. وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين، تعرفون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منها، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العائن تحديا فإنها لا تصيب، وذلك لقوة ما في نفسه من الدفع، الغول ما في نفسه من الكسل. وقد ذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم فلم يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يجعل الله فيها مانع. حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المكروب في بدن إنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المكروب اللي كان بالأول بالنسبة للشخص الثاني أهلكه، وهذا شيء مشاهد. فالأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية لا شك في هذا، لكن لقوة نفوسهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض، نعم قد يعصم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المداد الآن تكتب على ورق فينقطع، لكن تكتب على شيء فيه دهن أو أملس جدا، نعم ما ما ما ما ما فالأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. هنا لكن ما يحتمل القول من الحديث فلا تخرج منها فرارا منها، لفظ الحديث في البخاري فلا تخرج منها فرارا منه، هذا اللفظ. ولا بعض المتأخرين قالوا إن هذا من باب الحماية والحجر الصحي لئلا يعدي من بلاد الأخرى، لكن رسول ظل جانب التوكل الاعتماد على الله عز وجل. قال فرارا منه، فلو خرج الإنسان مثلا لحاجة أو كان أتى لهذا البلد لحاجة وانتهت حاجته ويريد أن يرجع إلى بلده ولو كان قد وقع فيها الطاعون فلا يدخل في النعم. نعم نعم قال بأن لا عدوى هذا يعني يعتمد أنه لا عدوى، نعم. والأدلة الأخرى تحمل على يعني حتى لا يقع، يعني لا قد يقع وقع مرض حتى لا يقع في نفسه يعني الإنسان الآخر أنه من العدوى أنه أعداءه، نعم فيستمر هذا. قال هذا لكنه صحيح. وحديث سر من المنزل قال هذا من باب قوله تعالى فعلوا ما لا لا غلط غلط. أما الأول هو وجه غلطه الواقع، وجه غلطه الواقع نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العدوى منتقلة بأن الله جعل هذا المرض سبب للانتقال، نفس هذا المرض منتقل، لكن من الذي جعله ينتقل؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء يؤذي. مثل مثلا كلام ابن حزم على ظاهره بس هو رحمه الله كما تعرفون ظاهري، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة وهو ما أشرنا إليه وهو المعتمد، لأن الشرع ما يمكن يخالف الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما يمكن فيه مرض يعدي، لو قلته الآن لكان في ذلك ضجة عظيمة ضد الإسلام، لأن الآن أطباء يشوفون بعينهم العدوى فلا يمكن. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أولا هو الله، زال الإشكال زال الإشكال، ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم طيب هذه لا عدوى وأظن شرع أمر فيها واضح وجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، حتى الأسباب الشرعية، أسباب الإرث إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. إيه نعم. فهذا من الحكمة أن الكون والشرع سبحانه الله العظيم ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا تجد في شرعه من تناقض. إيه نعم. من حجر. من حجر. لا هو بالحجر. يمكن ناقل عن ابن حجر. ها؟ لا أنا ما شئت ما أدري عنه، لكن الكلام الأول هو من كلام ابن حجر. الكلام الأول هو من كلام ابن حجر، لكن يمكن ابن حجر نقله عنه. إنما على كل حال سواء ابن حجر أو ابن حزم أو أي إنسان، هذا القول ما صحيح ولا ينبغي أن يرسله. نعم. إلا قلنا المحل القابل الحين البهائم تصيبها العين إلا من العالم فيها دليل وهي ما تدري إيه، لأن ما عندها قوة مانعة، لأن المحل القابل مو معناه أن الكود يكون هناك خوف، هي لا تدري مثل ما قلت، بل العين تصيب الأحجار وتكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي فمرت بهم سيارة ساعة الظهر، ونحن نقول هذه لأنها طريفة لا تتنشطكم شوي كانت، يقول مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليت هذه ما مرت إلا عقب ما انتهينا حتى نركبها إلى عميز. فيهم واحد والعياذ بالله عائل قال لا تهم ما هي برايح. نعم. هنا المهم يعني مشت حوالي ثلاثة أذرع وأربعة أذرع مساك وقف السواق، نزل ناظر فكر وقدر وكل شيء سواه، عيرها تمشي عيرها تقوم أصلا، هم تلوا على شغلهم وأذن العصر وصلوا وتهجروا، الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر، ويوم منهم كذا وفراح وطمأنين طلعوا من المشغل كان الشغل، وقالوا جوا على السيارة وقالوا له عشان عشر إذا وش شذي ابن حلال، لا والله ما فيها، وقفت وكل شيء نظرته ما في شيء، قالوا أغادي الإنسان تبين دفه ما يكون تسكننا إلى عنيزه، قال بحث نصيحة، قالوا ارتب يا عزيزي حاول إحنا ندفه معك. نعم فعلا دفه معه وهو حاول ونوم منها شغل الصالة وركبه ونزل الله عجائب يعني. إيه معروف لك ما ودي نظره. نعم. لا هذا من توقي الأسباب، من توقي الأسباب، كما أنك تجتنب النار وتجتنب محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من باب توقي الأسباب، هذا مما يدل على أن له تأثيرا، لأن الخروج نزل به الأمر، إحنا مر علينا فيما سبق قاعدة فقهية تتنزل على هذا، مرت علينا من قبل البارحة، الدفع أهون من الرفع، فمدافع الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة، تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نهي، لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي، لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي، اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا من قد ذاته الليلة؟ لا. طيب هذا نخل مر عبده، هذا كاختلافهم في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل هو نفي أو نفي بمعنى النهي؟ والصواب أنه نفي على نفي، الصواب أنه نفي لوجهين، الوجه الأول أنه ظاهر اللفظ، أن هذا هو ظاهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود والنهي يقتضي المنع، وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي انتفاء رأسا وبين شيء يقتضي الفعل، النهي عن الفعل. فإذا قلنا أنه نفي بين النهي بمعنى النهي صار معناه النهي عن هذا عن الفعل وهو التطير، وإذا قلنا إنه نفي على بابه فهو ينفي التطير. طيب، هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد من يتطير، لكنه نفي لتأثيره. فالطيور ما تؤثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أمانا أو خلفا هل لها أثر في الوجود أو في الإعدام، في الإيجاد أو في الإعدام؟ لا، فلا طيرة. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة فسروها بتفسيرا، أحدهما أنها داء في البطن فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام، والقول الثاني أن الهامة طائر يقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنعق إذا نعقت على دار أحدهم قال سأهلك أو أهلك أو يهلك أحد من عائلته وما أشبه ذلك. فلا تقول فهذا لا تأثير له. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دعواهم، هي حقا دودة يزعمون أنها تخلق من روح المقتول وأنها تطير وتطيح حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل، وكل هذه من أمور الجاهلية لا حقيقة لها. نعم، أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الصحيح، فقولنا فيها كقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الصيد أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخذ بالشعر، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر يا عمرو إلا تدع، يقول شتمي نعم ومن قصر أضربك حتى تقول الهامة سقول، حتى تقول أشياء ثالثة، حتى تقول الهامة سقول معنى أضربك حتى تموت، أضربك حتى تموت. وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن النسيئة، عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، محرم من العشر الحرم. فإذا اشتهوا فيه القتال اقتباحوه وأخروا الحرم إلى شهر صفر، لشهر صفر، فهذا النسيء الذي ذكره الله عز وجل فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا قول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا البطن فيمرض منه وينتقل، وقيل إن صفر هو صفر الشهر وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر. ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب، إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر، يعني لا لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ ويقول انتهى في يوم 25 صفر الخير الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة في بدعة وجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، وكاين من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعر يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه وقال لا تقول خير ولا شر، هي تنعر مثل ما تنعر بقية الطيور. قول شهر رمضان شهر الخير والبركة، كأنه شهر يعني لا، هذا لا بأس، الخير مراد المخير عبادة ولا شك أنه خير شهر خير. يقولون مثلا رجل المعظم اي بناء على أنه من الأشهر الحرم، بناء على أنه من الأشهر الحرم. طيب إذن هذه الأحاديث الأربعة التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنها كلها مبنية على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمة، وأن لا يهين الإنسان أمام هذه الأمور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب لها يعني فيقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه حزازة وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يكون في نفسه شيء، فنقول له أيضا هذا وإن كان أهوى من الأول لكنه يجب أيضا أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفائد، يقول بشوف أول ما أشوف هم اللي يشاف فيه ذكر النار، قال والله هذا فائل مهم زين، نعم، وإن شاف فيه ذكر الجنة قال هذا فائل زين، هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل اللي يستخدم بالأزلام. فالحاصل إن نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا، الأسباب المعلومة الظاهرة توقع أسباب الشر توقع، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشر سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها. احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا، وسيأتي شرع دواء الطيرة أيضا. من تفاعل ما هو تفاعل، نعم، إذا كان فيه تفاعل ما قالها ذلك أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع، فعله بعض أهل العلم لكنه بدع صحيح أنه من البدع، وكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاعل به استحفر تحفر، والله اليوم ما شفنا شيء نتفاعل به، نعم، ما يخالف يعجبني الفعل، لكن ما كان رسول يتفاعل في شيء يعجبني الفعل، إذا سمع الإنسان مثلا شيء يسره أو ما أشبه ذلك لا شك أن الإنسان يسر به، مثل ما قدم سهيل في قصة حليبية وقال سهل من عملكم وما أشبهه، إنما كل إنسان يفعل هذه الأمور على باله وتقصدها تقصدها هو تقصدا فهذا لا من البدع. نعم. لا هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأن الجاهلية أيضا يتشاءمون به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح.

لمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول نصرنا بفضل الله، وهذا هو والله هو الذي بعثه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فهنا احنا راحت الأنواع المنخفضات الجوية التي تصرف الإنسان عن تعرضه. ولا غول، فالغول جمع، جمع غولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الهولة. الهولة لأنها تهول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة. نعم، هذه العرب كانوا إذا سافر أو ذهبوا يمينا وشمالا تغولت لهم الشياطين، يعني تلونت بألوان مفزعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الروع والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل، ولكن الرسول عليه نفاه عن أمة ولم ينفي الوجود، قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر عليكم هذه الغول بموجب. وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان، نعم، ليحزن الذين آمنوا وليس ببعضهم شيء إلا بإذن الله. فهذه الغول نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها، أو أن المراد تأثيرها، وأنها لهم لا تهم، ولو أنها أوحشتكم أو خوفتكم أو سمعتم منها أقوالا فلا تلتفتوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظره أو وجهة قصده. ولهما عن أنس بن مالك، لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، قدم السلام عليه، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه فالكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لأن لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما فيما يريد الاتجاه إليه. وليس هذا من الطيرة، ليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وتزيده إقداما. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء. فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الطين وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه طلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محذورين ومرغوب، ما هما الاحتران؟ العدوى والطيرة، ومرغوب وهو الفعل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرغوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مكاني إذا ذكر الله أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، أو بالعكس إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. نعم. أين هذا؟ لأن هذه مثل ما سمعت، هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل، معتمدا على معتمدا فعله من قبل. لكن الطيرة يتشائم ويرى أن سيصاب مثلا أو سيخيب، أما هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام، ومما يدعو إليه الإسلام، انشراح الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرخص في الإسلام، أحسن من كون إنسان يستحسر وفي شيء يجرى على باله ولا يسمع شيء أبدا. تستلزم من هذا يا شيخ، نعم، نقول إن عداد هذا، نعم، يعني شبه الأوضوع الكثيرة ما هو من باب التوسل ولكن من باب التنشيط أو عدم أو لا لا، لأن من باب التوكل، إلا التطير رضع في التوكل، لأن الإنسان المتطير لو اعتمد على حق الاعتماد ما ذهب إلى هذا التطير، ولا أثر فيه كون هذا الطير يمين أو شمال ويقول إن اتجاه إلى هذا الاتجاه معناه أني أنا فاشل في هذا الوجه. لا يا أخي، من هذا الرجل قاصد من الأصل، قاصد وراء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده إقداما. الفرق قل وش الفرق ولا وش العلاقة؟ العلاقة ما بينها علاقة، لا وش العلاقة بين إني أشوف شيء يسرني وبين هالإقدام؟ العلاقة إني إذا شفت شيء يسرني فأنا أتفاءل بأن هذا خير، مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء صعيد فأبقى السهل من أمركم. هذا الشيء بطبيعة حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشغال وشاف أنه من الأصل متيسر وماشي من الشغل على ما ينبغي يتفاعل ولا لا؟ يتفاعل وينشر. لكن بالعكس لو يعاكس هذا الشغل أول مرة تجده يتشائم، لكنه لا ينبغي له أن يحجم إذا كان يرى أن فيه خيرا، فلا يعتمد على الله ولا يضره أن يفشل في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس، طبيعة الإنسان هكذا. لو الإنسان يعني يطلب يعني يجيب ما بقلبه ولا لا سأل الله ولا يجيب قلبه إنه يريه فعلا طيب شيء. هذا مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي، هذا مضمون. فلمن الشرح صدر الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر، هذه نعمة كبيرة يبقى دائما مسرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مسرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تكفير سيئات أو تكفير رفع الدرجات، فيسر بهذا والحمد لله. هذا أمر مقدر علي وأجره الذي يصيبني أحب إلي من مفاتن. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عندكم أبن في الشرح تنبيه على هذا الشغول صواب الأروة بن عامر كذا خرج أحمد وأبو داود وغيره. نعم، إذن لما علمنا مع الشرح يألق عليه سنده ضعيف. سنده ضعيف لماذا؟ طيب وبعدين انت هذا كلام ابن حجر وعزاه مصنف الحديث الى احمد صفحه لا ثوره. نعم نعم، ايه هذا التيسير عندنا جاء بدون فقط في مسألة الاختلاف في كون عروة صحابيين هذا ما يظن إذا قال المؤلف أنه سنده صحيح لأنه معناه أنه أثبت أن عروة صحابي لكن المشكل الحديث أنه مدلس ومعنعن في هذا الحديث إما إن ابن حجر يقول الظاهر أنه لم يلقه هذه علة يمكن نعرف ما ذكر الشارح شيء هنا لماذا صحح المؤلف ما سلم طيب قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا نشأ هذا الحديث بناء على أنه صحيح. نعم قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف المهم أنها لما ذكرت قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل وقد سبق أن الفعل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه وإلا فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلماً